بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أحييكم وأرحب بكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يسأل يقول: أنتمي إلى إحدى الجمعيات الدينية التي تشرف على مسجد، وأنا الذي أحتفظ بمال المسجد، وفي بعض الأحيان أستخدمه لغرض شخصي، فهل يجوز ذلك علما بأنني مع الوقت أرده إلى مكانه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المال الذي أخذته لمصلحة المسجد هو أمانة بيدك، أمانة بيدك، أنت مؤتمن عليه، فيجب أن يبقى كما أخذته من المتبرع الذي تبرع به، ولا يجوز لك أن تصرفه في أعمالك الخاصة. أقول: هذا المال الذي أخذته لمصلحة المسجد لا يجوز لك أن تستخدمه في أمورك الخاصة، لأنه أمانة بيدك، وعليك أن ترد الأمانة كما أخذتها، ولا يجوز أن تستخدمها في أغراضك الخاصة، لأنك تعرضه للتلف. فمن الذي يضمن؟ وإن غلب على ظنك أنك ترده في وقته وعند الاحتياج إليه، لكن من الذي يضمن أن ترده؟ من الذي يضمن أن يكون موجودا عندك في وقت الحاجة إليه؟ ويفعل ذلك بعض من ينوب عن الفقراء في جمع الزكوات لهم والصدقات، فيثق به الأغنياء فيأخذها، وبعضهم يتصرف في هذه الأموال ويدفعها لمستحقيها على التدريج. الأولى أن لا يتصرف فيها ولا ينتفع بها، لأنها صرفت لجهة معينة فلا يجوز صرفها إلا لتلك الجهة، ولا يجوز التصرف فيها، لأن التصرف فيها قد يعرضها للتلف أو لعدم إمكان ردها في وقت مناسب. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما أفضل طبعة متكاملة وجيدة لتفسير القرطبي ولتفسير ابن كثير؟ القرطبي طبع في دار الكتب المصرية أول طبعة سنة 1353 أو 52. المجلد الأول والثاني ليس فيه أثر للتحقيق، ولم تذكر فيه الآيات كما هو الأصل في أصل التفسير، ما في آيات الأول والثاني، وليس فيه إحالات ولا تعليقات. بدأت الإحالات والتعليقات من المجلد الثالث في الطبعة الأولى، وذكروا فيه الآيات إلى آخر 20 المجلد من هذا التفسير، وهي طبعة نفيسة، لكن التي بعدها من الطبعات في دار الكتب المصرية الثانية وجد فيها إحالات وتعليقات أكثر. ثم بعد ذلك الطبعة الأخيرة التي بدأت من سنة 1368 إلى 85، هذه الطبعة أكمل في التعليقات والإحالات، لأن بعض مجلداتها قوبل على 13 نسخة، وبعضها على 10، وبعضها على أقل وأكثر. المقصود أنها معتنى بها، وإحالاتها تامة في جميع الكتاب على ما تقدم وعلى ما سيأتي، وهذه معينة للطالب في استيعاب المسألة إذا أحيل على موضع سبق أو موضع لاحق واطلع عليه جمع أطراف المسألة. فعندي أن هذه الطبعة أنفع من الطبعات التي قبلها، لأنه طبع لـ 85 تبدأ من 68 أو 72 نسيت الآن، لكن فيها الإحالات كاملة وحققت على نسخ كثيرة، وفيها أيضا تعليقات نفيسة من أشرف على طبعه في الدار، دار الكتب المصرية. وطبع طبعات حديثة يدعي تحقيقها ولا تسلم من ملاحظات، وفيها أيضا قصور في التخريج والتعليق على المسائل العقدية. وأما الطبعة المصرية ليس فيها شيء من تخريج الحديث ولا التعليق على الخلاف في العقائد، لأن المفسر القرطبي جرى على طريقة الأشاعرة، فلو قدر أن هذه الطبعة استكمل فيها تخريج الأحاديث، لا سيما وأن القرطبي ليس من أهل الحديث، فيورد الأحاديث الضعيفة، وقد يورد حديث من سنن ابن ماجه وهو موجود في البخاري، فليس من أهل الصناعة، فلو خرجت أحاديثه على الطريقة الصحيحة السليمة عند أهل العلم، يعني على هذه الطبعة، وعلق على المسائل التي خالف فيها القرطبي طريقة أهل السنة والجماعة، كانت الطبعة كاملة. نعم. المقصود أن تفسير القرطبي تفسير عظيم جامع وشامل للأحكام والكلام على اللغة بفروعها، فهو تفسير ينصح به كل طالب علم، وإن كان طويلا لكن هو مرتب ومنظم بطريقة بديعة، ويتكلم على بعض الآيات من 10 أوجه، من 20 وجها، وأحيانا يقول في هذه الآية 60 مسألة، فهو تفسير نافع وبديع، يبقى عليه من الملاحظات المخالفات العقدية والنزول في تخريج الأحاديث. نعم. قد يخرج من كتاب مفضول أو فرع وموجود في الأصول. على كل حال الكمال لله ولكتابه. وأما تفسير ابن كثير فهو أيضا طبع طبعات كثيرة جدا، أول ما طبع في مطبعة بولاق على حاشية تفسير فتح البيان لصديق حسن خان، لكن هذه الطبعة ليس فيها عناية وفيها أخطاء كما قال الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمد رشيد رضا. ثم طبع بعد ذلك في مطبعة المنار بإشراف الشيخ محمد رشيد رضا، وطبع معه تفسير البغوي، وهذه طبعة في الجملة طيبة وصحيحة إلى حد ما، وطبع بعد ذلك مرارا في مطبعة الاستقامة وفي مطبعة الحلبي، وطبعات كثيرة جدا. ومن أصح الطبعات لتفسير ابن كثير طبعة الشعب في 8 أجزاء، لكن نعلم أن الحافظ ابن كثير ألف تفسيره على مراحل، وأول ما كتب فيه من تفسير سورة الأنعام، فلما أكمله رجع إلى أوله، كان يلقيه إلقاء ولا يكتب. وطبعة الشعب اعتمد فيها على النسخة الأزهرية التي هي أقدم النسخ، ولذلك تجد في النسخ الثانية الخطية التي بعد الأزهرية وما تفرع عنها من مطبوعات كطبعة الشيخ محمد رشيد رضا وما بعدها من الطبعات، تجد نقول عن الزمخشري والرازي والقرطبي وتفاسير أخرى لا تجدها في طبعة الشعب، لأنها لا توجد في العرضة الأولى من التفسير، ألحقت إلحاق، لكن ما يوجد في طبعة الشعب في الجملة من أصح الطبعات وأنفسها، يضاف إليه تلك الإضافات التي أضافها ابن كثير على تفسيره فيما بعد. المقصود أن طبعة الشعب طيبة، وطبعة الشيخ محمد رشيد رضا إلى حد ما فيها أغلاط وفيها أسقاط يسيرة لكنها طيبة. نشر في الأخير نشرات كثيرة وعليها علامات وأثار للتحقيق منها طبعة أولاد الشيخ، هذه طبعة نفيسة وفي عليها تعليق وتحقيق ومقابلة نسخ وتخريج أحاديث في 15 جزءا، مطبعة أولاد الشيخ. نعم نعم. أولاد الشيخ بمصر. نعم. مطبعة أولاد الشيخ، وأيضا طبع في مطبعة الطيبة محققا على عدة نسخ، وطبعة ابن الجوزي كاملا محققا على عدة نسخ، وكل هذه الطبعات لا تسلم من انتقادات، لكن مع ذلك بمجموعها يحصل الخير إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يسأل يقول: ما هو الراجح في مسألة المسبوق إذا جاء والإمام في التشهد الأخير، هل يدخل معه أم ينتظر جماعة أخرى؟ الأولى أن يدخل معه، لحديث: إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، ولحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. وأكثر أهل العلم على أن الجماعة تدرك بأي جزء، ولذا يقال في مذهب الحنابلة: ومن كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس. من أدرك سجدة من صلاة العصر فقد أدرك العصر قبل أن تغرب الشمس، ومثله من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وإن جاء في بعض الروايات ركعة. جاء في بعض الروايات ركعة. على كل حال، حديث: إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، نص في المسألة، وأنه يلحق به ولو لم يدرك ركعة كاملة، والأكثر على أن الجماعة تدرك بما هو أقل من ركعة. نعم نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الراجح في مسألة نعم أحسن الله إليكم. يقول: شاب يريد أن يخدم الدين ودعوة الشباب في الميدان، لكنه ليس بطالب علم، وإنما ينقل القصص الصحيحة وبعض الآيات والأحاديث، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟ هذا الشاب أولا عليه أن يتعلم، لأن الدعوة لابد أن تكون على بصيرة، وإذا تولى الدعوة وهو جاهل فقد يترتب على ما يريده من إصلاح مفسدة أعظم. وعلى كل حال، الله جل وعلا يقول عن نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي ليست لديه بصيرة لا يصلح أن يكون داعيا، وليس من المقتدين به عليه الصلاة والسلام، ولا من ما اتبعه في هذا الباب. وإذا تأكد من نقل من نص أو فتوى صحيحة عمن يوثق به وتبرأ الذمة بتقليده، ونقلها نقلا صحيحا بحروفها لا بأس، لكن لا يتبناها ويقول الحكم كذا بناء على ما سمعه، لكن يقول: العلماء يقولون كذا، أو فلان يقول كذا، أو الله جل وعلا يقول كذا، أو رسوله عليه الصلاة والسلام يقول كذا، يعني ينقل بالحرف فيكون مجرد مبلغ. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: لدي كتاب تفسير الجلالين وكتاب أيسر التفاسير للجزائري، وأريد شراء كتاب آخر في التفسير، فبما تنصحونني؟ هل أشتري مختصر تفسير ابن كثير للمبارك فوري، أم تفسير فيصل بن مبارك، أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. تفسير الجلالين الذي أشار إليه السؤال متين في التفسير يربى عليه طالب العلم وينشأ عليه، رغم فيهم بعض المخالفات التي يجب التنبيه عليها والتنبه لها. وكذلك أيسر التفاسير صالح لأوساط المتعلمين والمثقفين للشيخ أبو بكر الجزائري، وإذا أردت أن تزيد عليهما فأنت مخير بين توفيق الرحمن لدروس القرآن الشيخ فيصل بن مبارك، وهو تفسير منتقى من تفسير السلف. فإذا كان للسلف في الكلمة أو في الآية أقوال ينتقي أقواها عنده، أو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وتفسير واضح وسهل وعبارة ميسرة، وتفسير مبارك ونافع، نفع الله به نفعا عظيما. أنت مخير بين هذه التفسيرين، وإن جمعت بينهما كان أولى. ثم بعد ذلك إذا انتهيت من هذه المرحلة في هذه التفسير المختصرة جدا، تنتقل إلى تفسير ابن كثير، وإن اقتنعت ببعض مختصراته كمختصر المبارك في فوري وتفسير، ومختصره للشيخ أحمد شاكر أفضل المختصرات، والأصل هو الأصل تفسير ابن كثير. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما هي أفضل الكتب التي جمعت بين أحاديث الصحيحين، حيث إنني أريد أن البدء بحفظ السنة النبوية، وما هي أفضل طبعة لهذه الكتب رفع الله قدركم؟ الصحيحان عن صحيح البخاري وصحيح مسلم اعتنت بهما الأمة عناية فائقة من جميع الوجوه، ومما نال من عناية الأمة في الصحيحين الجمع بينهما. فهناك علماء كثر جمعوا بين الصحيحين، منهم عبد الحق الأشبيلي، ومنهم الحميدي فقد جمع بين الصحيحين، وما زال العلماء إلى وقتنا هذا هم يصنفون في هذا الباب. ومن ذلك الجمع بين الصحيحين للشيخ صالح الشامي. وعلى كل حال، الذي في تقديري أن أفضل من صنف في الجمع بين الصحيحين هو عبد الحق الأشبيلي، فإذا قرأ هذا ويكون ما بيده أيضا الأصول، يرجع إلى الأصول، لابد من الرجوع إلى الأصول والتوثق والتأكد منها، إذا كان الوقت يسعف. وإذا كان الوقت لا يسعف فهذه الكتب ما جمعت إلا لتوفير الوقت على طالب العلم. على كل حال، الجمع بين الصحيحين لعبد الحق هو المفضل عندي، وهناك الحميدي أيضا جمع بين الصحيحين، وكما أشار العلماء كالعراقي وغيره أن الحميدي اعتمد على المستخرجات ولم يعتمد على الأصول، وهذه المختصرات ربما تزيد، المستخرجات ربما تزيد على ما في الصحيحين وربما تنقص. ويقول العراقي: ليته أشار إلى شيء من هذه المفارقات، وليت إذ زاد الحميدي ميزة. نعم، وليت إذ زاد الحميدي ميزة. يقول: استخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه، فاجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما، إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، وما تزيد فحكما بصحته، فهو مع العلو من فائدته. والأصل يعني البيهقي ومن عزى، يعني أصل الحديث، ما يعني لفظ الحديث، لأنهم يعتمدون على المستخرجات ما يعتمدون على الأصول. والأصل يعني البيهقي ومن عزى، كل مثل هذا في جامع الأصول لابن الأثير. وليت إزاد الحميدي ميزا، وبالرجوع إلى الجمع من الصحيحين للحميدي وجدناه يميز أن هذه الزيادة في مستخرج أبي عوانة، في مستخرج أبي نعيم، وظلم في كونه لم يميز، إنما هو ميز، قد يغفل ويسهو ولم يميز بعض الأشياء، لكنه في الجملة يميز. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. لو أشكل عليه في أثناء حفظه لحديث السنة، لو أشكل عليه كلمة، ما المرجع المناسب له في هذا؟ يعني من حيث المعنى، من حيث شكلها وضبطها، يرجع إلى الشروح، يرجع إلى الشروح. نعم. وإن كانت من حيث المعنى في قريب الحديث ما يحل الإشكال. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس يشككون في نسبة كتاب الروح لابن القيم، فهل هو له؟ وما وجه الاختلاف بينه وبين باقي كتبه؟ كتاب الروح ثابت النسبة لابن القيم، لك نسخ متعددة ومتفرقة، وفيه نقول وحالات وأشياء تدعو النفس تطمئن وترتاح إلى أنه لابن القيم. نعم فيه قصص وأشياء تستغرب من ابن القيم، لكن هو بشر كغيره، الكمال لله ولكتابه، هو بشر فيه بحوث نفيسة لا توجد عند غيره، وفيه قصص وحكايات حول القبور وما يسطر حولها من الأرواح وما أشبه ذلك. على كل حال الكتاب نفيس وقيم ويستفاد منه، وهذه القصص يدركها طالب العلم، ولذا بعضهم يشكك في نسبته وبعضهم يقول أنه من أوائل كتبه. نعم. أحسن الله إليكم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.